يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. خرجه النسائي. نعم. قال لما قالوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لما فروا ممن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء ولجوا إلى الله تعالى فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة أي مغفرة ورزقا وهيئ لنا من أمرنا رشدا توفيقا للرشاد. وقال ابن عباس مخرجا من الغار في سلامة، مخرجا من الغار في سلامة، وقيل الصواب ومن هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يعني هؤلاء فروا بدينهم، فرار بالدين، الدين رأس المال، فاستمسك يعني أغلى مع الإنسان دينه. ولهذا فإنه من لا يذوق هذا الدين حتى أنه لو أكره على النار لكان أحب إليه من لو قذف في النار كان حبه من أن يترك دينه. هؤلاء تمسكوا بدينهم وتركوا ما هم فيه. ولاحظ القصة الثالثة، هذه القصة فيها ثبت على الدين والتمسك، ثم القصة الثالثة في أصحاب الكهف في الدعوة، الدعوة إلى الله، كان دعا صاحبه. ثم قصة الثالثة قصة في العلم، ثم قصة رابعة في الجهاد، أعلم الدعوة إلى الله هناك الجهاد في سبيل الله والعلم. لكن الترتيب يعني فيما بينها وفي احتكار المفسرين على القصة الأربعة والترتيب بينها فيها الدعاء، اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء. نعم، الثبات على دينه والاستقامة على دينه. نعم. المقصد الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، ما المقصود بالأذى؟ الأذى أي أذى عام يشمل بالقول أو بالفعل، لأنه لا يصبر عليه لأنه لا يوافقهم على ما يخالف الشرع، فإذا لم يوافقهم أذوا، أما بالقول بالفعل عام. نعم. سلام الله. سواء سباب أو ضرر أو سجن أو غير ذلك. نعم. أو استهزاء نعم. نعم. ثم بعثناهم أي أيقظناهم من نومهم بعد تلك السنين الكثيرة، وسمى الله الاستيقاظ من النوم بعثا لأن النوم وفاة. أيضا في فضربنا على أذانهم في الكف، طلبت أن يضاف الحاشية كلام ابن عطية، وأما تخصيص الأذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم، وقل ما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه، ولا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. ومن ذكر الأذن في النوم قوله صلى الله عليه وسلم ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، أشار عليه الصلاة والسلام إلى رجل طويل النوم لا يقوم بالليل. قلت هذا يضاف في الحاشية. حاشية. نعم. نعم. ربطها بأسباب النزول. لا بس لكن يعني ترتيبها الآن يعني

والحديث فيه ضعف. واضح؟ نعم. نصف الشهر يحذف من النصف مثل ما حذفنا يسير في خدمه ويحذف الحاشية. يحذف الحاشية لأنه يسير 2000 ويضاف هنا أنه على نصف الشهر ولم يأتي وفي ضعف. على أن يكون انتهينا من السرقة إن شاء الله. في السبت نبدأ بإيش؟ سورة الإسراء. نعم. سورة الإسراء أحسن. نعم. إيش؟ قل أبو بكر إن شاء الله يوم السبت تكون جاهزة سورة الإسراء. طيب إذا كان جدول لا نكون على موقفنا في سورة الأنعام. السلام عليكم. بعد الدرس إن شاء الله الصباح المساء بعد المغرب بخاري تتم بالمنحة إن شاء الله. نعم. والعشاء صحيح مسلم بعد العشاء صحيح مسلم تتم بالتوفيق وهذا يكون درس شهر إن شاء الله في أول أربعاء من أول كل شهر ممكن إن شاء الله يزاد يكون نصف شهري على حسب شرط يعني وجود يعني الوقت وفق الله لبيطاته وثبت الله جميعا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم